إيمانا بفضلهم وإقرارا بعدالتهم ومعرفة بمكانتهم ومنزلتهم يعد جزءا من الديانة، لا تتم الديانة إلا به، والإخلال به إخلال بالديانة، لأن الدين إنما نقل من طريق الصحابة، ومن طعن فيهم فإنه طاعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، وكيف يوثق بنقل طعن في نقلته وشك في عدالتهم ونزاهتهم وفضلهم بل في إيمانهم. فإذا العقيدة في الصحابة جزء من العقيدة في الدين نفسه، لأن الدين إنما بلغنا من طريق الصحابة. ولهذا قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادق. فالطعن في الصحابة طعن في الدين، طعن في الدين. ولهذا درج عامة أهل العلم في القديم والحديث في كتب العقيدة المطولة والمختصرة أن يضمن المعتقد في الصحابة في جملة الأصول، أصول الإيمان، فيذكر في كتب العقيدة من أصول الإيمان كذا ومن أصول الإيمان كذا إلى أن يذكر من أصول الإيمان العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والعقيدة في الصحابة تدور وترتكز على أمرين: سلامة القلب وسلامة اللسان. أما القلب فالواجب أن يكون تجاه الصحابة رضي الله عنهم سليما، ليس فيه غل ولا حقد ولا ضغائن ولا سخائم ولا غير ذلك. واللسان أيضا يجب أن يكون تجاه الصحابة سليما، ليس فيه سب أو وقيعة أو ذم أو طعن أو نحو ذلك. فالقلوب سليمة من الغل والحقد، ليس فيها إلا الحب والنقاء والصفاء. والألسن أيضا سليمة، والألسن أيضا سليمة، ليس فيها إلا الترحم والاستغفار والدعاء. قد جمع بين هذين الأمرين اللذين يدور عليهما المعتقد تجاه الصحابة في الآية الكريمة من سورة الحشر. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا سلامة اللسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذا سلامة القلب، ربنا إنك غفور رحيم. والصحابة صفوة الأمة وخيارهم ومقدموهم، السباقون إلى الخيرات وقدوة الأمة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. وقال رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله في هذه الرسالة: وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ولهذا من أمور المعتقد والإيمان بالصحابة رضي الله عنهم أن نؤمن بتفاضلهم وأنهم في الفضل ليسوا على رتبة واحدة، وأن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وكما ذكر الإمام أحمد رحمه الله كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون هذا التفضيل، ويقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، يقولون أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بل جاء هذا التفضيل على هذا الترتيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سئل رضي الله عنه من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال عمر. قال السائل خشيت أن يثلث بعثمان، فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا واحد من المسلمين. بل جاء عنه رضي الله عنه أنه قال لا يبلغني عن أحد أنه يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري، أي لارتكابه فرية عظيمة، فرية عظيمة وهي تقديم علي على الشيخين، تقديم علي على الشيخين رضي الله عن الشيخين وعن علي وعن الصحابة أجمعين. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويقرون أي أهل السنة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. قال الإمام أحمد رحمه الله ثم بعد هؤلاء الثلاثة أي أبا بكر وعمر وعثمان، بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وهؤلاء الخمسة هم من جملة العشرة المبشرين بالجنة الذين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام بشارة لهم بالجنة في حديث واحد في مجلس واحد، قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، رواه الترمذي وغيره. فأفضل الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم بقية العشرة، بقية العشرة، وبقية العشرة أربعة منهم من أصحاب الشورى طلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. ثم بعد ذلك من بقية العشرة سعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. فالحاصل أن أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء أبو بكر رضي الله عنه، بل إن أبا بكر وعمر هما أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم، كما قال عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. ثم بعد الأربعة في الفضل يأتي بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم صلوات الله وسلامه عليه في مجلس واحد بالجنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، يذهب في ذلك أي يصار في ذلك في تقرير هذا الترتيب على هذا النحو، يصار فيه إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فالإمام أحمد يقال يصار في هذا الترتيب إلى هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه أن هذا التفضيل كان مقررا بين الصحابة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. فهي مسألة متكررة عند الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا ينبغي كما يقول الإمام أحمد أن يصار إلى هذا في مسألة التفضيل، يذهب إلى هذا، يصار إليه أن يعد في في في التفضيل أبو بكر أولا ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة الذين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى، ثم من بعد أصحاب الشورى وهم أربعة ما بعد علي رضي الله عنه، وإن شئت قل ثم من بعد بقية العشرة، بعد بقية العشرة، لأن أفضل الصحابة الأربعة الخلفاء ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم أهل بدر من الأنصار. والمهاجرون أفضل، ولهذا يقدمون في النصوص، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. في سورة الحشر ذكر المهاجرين أولا في آية، ثم عقبهم في الآية التي تليها بالأنصار، للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر إليهم. فمن بعد العشرة يأتي في الفضل أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، يعني أن هؤلاء الذين هم أهل بدر عموما هم أفضل الصحابة بعد العشرة، وهم في أنفسهم أيضا متفاضلون. بحسب ماذا؟ قال: بحسب الهجرة والسابقة أولا فأول، كل ما كانت هجرته أسبق وسابقته إلى الإيمان وغير ذلك من وجوه التفضيل، قال أولا فأولا. وقد جاء في الصحيح من حديث علي في قصة كتاب حاطب مع الضعينة، وفيه قال عمر: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس من أهل بدر؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وأهل بدر كان عدتهم 310، 310 هؤلاء كلهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام غفر لهم ووجبت لهم الجنة. وهذا لا يعني أن من شهد بدرا يكون معصوما لا يخطئ، لا تزل القدم، ليس هذا المعنى، لكن علم الله من حالهم وما أكرمهم الله به من هذه السابقة العظيمة والتضحية الكبيرة التي قدموها في بدر نصرة للدين، والبلاء العظيم الذي كتبه الله على أيديهم ويسره على أيديهم، ففازوا بهذا الموعود: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. والله جل وعلا علم من حالهم أن من زل منهم أو أخطأ يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما كان من خطأ حاطب وقد تاب إلى الله وأناب، وأخبر رضي الله عنه أن هذا الذي حصل من كتابة الكتاب الذي حصل منه ليس رغبة عن الدين، ليس رغبة عن دين الله. فالشاهد أن من أكرمهم الله عز وجل بشهود بدر مقدمون على غيرهم، لهم هذه الفضيلة ولهم هذه المنزلة والمكانة. ولهذا في تراجم الصحابة رضي الله عنهم ينص في سيرته: إذا كان بدريا يقال عنه، إذا كان شهد بدرا يقال عنه بدري. لماذا؟ لأن أهل بدر لهم ميزة خاصة وفضيلة خاصة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها. ثم يلي أهل بدر أهل بيعة الرضوان، وأهل بيعة الرضوان لهم فضيلة مذكورة في القرآن وأخرى في السنة. في القرآن قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأخبر عن رضاه عنهم سبحانه وتعالى. والتي في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لن يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، وكان عدتهم 1400 من بايعوا تحت الشجرة، وكلهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منهم النار. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. إذن كل من أكرمه الله عز وجل بالصحبة ولو كانت ساعة، ولو كانت وقتا يسيرا، فهذا له فضل خاص. ولهذا سبحان الله في بعض كتب التراجم يذكرون عن بعض التابعين يقولون: كاد أن يكون صحابيا، يعني هاجر إلى المدينة، ولما شرف على المدينة بلغه وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون كاد أن يكون صحابيا، لأن هذا شرف، شرف عظيم جدا ولو لحظة، مثل ما قال الإمام أحمد: ونظر إليه نظرة، لو نظرة، لو سمع منه كلمة، لو كلمة واحدة. فمن شرفه الله برؤية النبي عليه الصلاة والسلام أو لقائه أو السماع منه مباشرة أو نظر إليه نظرة فهو صحابي، وله فضل الصحبة وشرف الصحبة. والصحبة فيها خصوص وعموم، وعمومها خصوصها مثل ما تقدم، خصوصها مثل ما تقدم في ما ذكر في فضل الخلفاء ثم بقية العشرة ثم أهل بدر إلى آخره. فالصحبة فيها خصوص وفيها عموم، وكلام الإمام أحمد هنا يتعلق بالعموم، بعد أن ذكر ما يتعلق بالخصوص أولا ذكر ما يتعلق بعموم الصحبة. فذكر الإمام أحمد أنه يندرج في عموم الصحبة كل من رآه عليه الصلاة والسلام مؤمنا به. ولهذا في الصحبة يقول إنسان صحبته سنة، صحبته شهرا، صحبته ساعة ونحو ذلك، فهي صحبة لكنها متفاوتة، لكن تبقى أنها صحبة. فكل من أكرمه الله عز وجل برؤية النبي أو سماعه، ولو نظر إليه نظرة، ولو لقيه ولو ساعة ولو لحظة، فهو داخل في هذا الشرف. قد جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومثل حديث عمران إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروا. أدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا، يعني من أكرمه الله بالصحبة ولو لحظة، لو ساعة، لو كلمة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من القرن الذين لم يروا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: خير الناس قرني. و قول القرن الذين بعثت فيهم، فهذا دخل في هذا الشرف وهذه الخيرية. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير، ولو عملوا كل أعمال الخير. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالصحبة لا لها شرفها ولها مكانتها. والصحابي هو من لقي النبي ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، لكنهم يتفاوتون في هذه الصحبة. ومن حيث البلاء الحسن، ومن حيث الجهود العظيمة والسابقة في الخير، يتفاوتون. منهم من طالت صحبته، ومنهم من هو أقل ودون ذلك، منهم من هو أقل ودون ذلك، فهم ليسوا في الصحبة على مرتبة واحدة. لكن ينبغي أن نعلم أن الصحابة عموما أثنى الله عليهم الثناء العظيم، خصص وعمم في ذكر الصحابة. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وتقدم في الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. والأحاديث في فضل الصحابة عموما وخصوصا كثيرة، وهي بعمومها تفيد تعديل الصحابة وبيان مكانتهم العظيمة والتحذير من سبهم. وأيضا أن الصحابة متفاوتون في الرتبة والمنزلة، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة تامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، من أعادها فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. نعم. ثم شرع الإمام أحمد رحمه الله في هذا المختصر، شرع في بيان ما يتعلق بالواجب تجاه ولاة الأمر، في بيان ما جاء في الواجب تجاه ولاة الأمر. وأهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم منهجهم منهج وسط، وهو قائم على الاتباع ولزوم الأثر كما هو شأنهم وطريقتهم في جميع أمور الدين. طريقتهم مثل ما قال ابن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فطريقة أهل السنة رضي الله عنهم ورحمهم طريقة وسط، فمن أراد لنفسه الفوز فليلزم نهجهم وليسلك سبيلهم. ومن نهج أهل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة الأمر أنهم يرون كما يقرر أحمد وغيره من الأئمة، يرون وجوب السمع والطاعة للولاة في المنشط والمكره، فيما أحب المرء وكره، أبرارا كانوا أو فجارا، والطاعة في المعروف، إن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينصحون للولاة كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ومن نهج أهل السنة مع الولاة أنهم لا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع اليد من طاعتهم وإن جاروا وظلموا، بل يعدون ذلك من البدع المحدثة. وعامة كتب الاعتقاد لأهل السنة المختصرة والمطولة يذكر فيها هذا الأصل، يذكر فيها هذا الأصل. مثل ما صنع الإمام أحمد في كتابه هذا أصول السنة، فذكر من أصول السنة أي أصول الاعتقاد والديانة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. والسبب في ذلك أن أمر المسلمين لا ينتظم إلا بجماعة، والجماعة لا تنتظم إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فهذا السمع والطاعة لولاة الأمر تترتب عليه مصالح، وتركه تترتب عليه شرور ومفاسد عظيمة جدا. قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا. فالسمع والطاعة للأئمة من ولي الخلافة واجتمع الناس عليه، ومن تأمر وصارت له الخلافة وسمي أميرا المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الذي ذكر الإمام أحمد محل إجماع عند أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله عز وجل، قد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. وأيضا تحذيرهم الشديد من الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة. أريد هنا أن نتذكر قصة الإمام أحمد، قصة الإمام أحمد، وسبق الإشارة إليها عندما تبنى الخليفة العباسي المعتصم، عندما تبنى الخليفة العباسي المأمون القول بخلق القرآن في أواخر خلافته، ثم من بعده على نهجه سار أخوه المعتصم، ثم الواثق ابن المعتصم، وهذه دامت بضع عشرة سنة، آخر خلافة المأمون، ثم خلافة أخيه المعتصم، ثم خلافة الواثق ابن المعتصم. في هذه السنوات وهي بضع عشرة سنة كان الأمر على أشده في تقرير هذه العقيدة الباطلة وحمل الناس عليها، والإمام أحمد كما علمنا حصل له أذى عظيم خاصة في خلافة المعتصم كما سبق البيان، حتى إنه ضرب ضربا شديدا رضي الله عنه وثبت على الحق. لكن لنستمع أن هذا الذي حصل له رضي الله عنه وأرضاه لم يغير نهجه في الاعتقاد، لأن الاعتقاد ليس حسب المواقف، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. الاعتقاد ديانة يفعل تقربا لله، بل بلغ الشان عند الإمام أحمد كما جاء عن إبراهيم الحربي أن الإمام أحمد أحل، يقول إبراهيم الحربي: أحل أحمد بن حنبل من حضر ضربه وكل من شايعه فيه، والمعتصم أيضا أحله الإمام أحمد، وقال: لولا أن ابن أبي دؤاد داعيه لأحللته. وقال عبد الله بن إمام أحمد: قرأت على أبي أن الله عز أن لله عز وجل بابا في الجنة لا يدخله إلا من عفى عمن ظلمه، فقال لي: يا بني ما خرجت من دار أبي إسحاق حتى أحللته ومن معه إلا رجلين، ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق، فإنهما طلبا دمي وأنا أهون على الله عز وجل أن يعذب في أحدا، أشهدك أنه ما في حل. يعني ابن أبي دؤاد عبد الرحمن بن إسحاق قال، وقال صالح: وكان أثر الضرب بينا في ظهر أبي إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. فالإمام أحمد رحمه الله جاءت عنه نقول كثيرة في التحذير من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونزع اليد من الطاعة، وبيان الشرور التي تترتب على ذلك، الشرور العظيمة التي تترتب على ذلك. وثمة هنا قصة في هذا الباب يرويها حنبل بن إسحاق ابن حنبل، يكون الإمام أحمد عمه. قصة عجيبة تبين متانة الديانة وعظم التمسك، تمسك الإمام أحمد بالسنة مهما كان الأمر. في زمن الواثق، وقد تقدم أن الذين حصل في زمنهم حمل الناس على القول بخلق القرآن، المأمون أولا ثم المعتصم ثم الواثق آخر الخلفاء الذين حملوا الناس على هذه الفتنة. في زمن الواثق جاء نفر من فقهاء بغداد، جاءوا الإمام أحمد وشاوروا في ترك الرضا بإمرة الواثق وسلطانه، قالوا لأنه أظهر القول بخلق القرآن ودعا إليه وأمر بتدريس للصبيان في الكتاتيب وقرب من القضاة وغيرهم من قال به وعزل وأبعد من خالفه، فأي شيء صنع الإمام أحمد عندما جاءوا إليه يشاورونه في أن يفعلوا ذلك؟ يقول حنبل بن إسحاق يروي القصة، يقول: لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس. بالمناسبة الواثق لم يتعرض، يعني مع أنه أيضا تبنى القول بخلق القرآن كمن قبله كالمعتصم، لكنه لم يعرض للإمام أحمد رحمه الله، إما لما علم من قوة صبره أو خوفه من تأثير عقوبته، لكنه طلب من الإمام أحمد أن لا يساكنه بالأرض الذي هو فيها، فبقي الإمام أحمد كما ذكر في كتب الأخبار مختفيا بقية حياة الواثق، لكنه لم يتعرض له. ويذكر أيضا أن الواثق مؤخرا ترك امتحان الناس في هذا الأمر الذي هو القول بخلق القرآن، ترك امتحان الناس في ذلك بسبب مناظرة جرت في مجلسه، وكان فيها أيضا ابن أبي دؤاد، فدخل عليهم شيخ وكان من المناظرة أن قال الشيخ لابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. فقال له الشيخ: هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه؟ فقال: شيء لم يعلموه. فقال: سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي وعلمته أنت؟ وأيضا قال له: شيء لم يعلموه. ولم يدعو الناس إليه ثم تقول به ألا وسع كما وسعهم. وتروى هذه القصة بصور أخرى، فعلى إثرها يقال إن الواثق ترك حمل الناس على ذلك، وأيضا يقال إن الواثق مات وقد تاب عن القول بخلق القرآن. نعود إلى كلام حنبل بن إسحاق. حنبل بن إسحاق لما ذكر أن قال لما أظهر الواثق هذه المقالة وضرب عليها وحبس، جاء نفر إلى أبي عبد الله من فقهاء أهل بغداد، فيهم بكر بن عبد الله وفلان وفلان، فأتوا أبا عبد الله وسألوا أن يدخلوا عليه، فاستأذنت لهم فدخلوا، فقالوا له يا أبا عبد الله إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن أن القرآن كذا وكذا، أي مخلوق. فقال لهم أبو عبد الله وماذا تريدون؟ قالوا أتيناك نشاورك في أمر نريده. قال فما تريدون؟ قالوا لا نرضى بإمارته ولا بسلطانه، أي أنهم عزموا على نزع اليد من الطاعة. فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم وأنا حاضرهم، يعني حنبل بن إسحاق يقول أنا حاضرهم، أرأيتم إن لم يبق لكم هذا الأمر، أي إن لم تحصلوا ما طلبتم، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، أنكروا بقلوبكم ولا تخلعوا يدا من الطاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. قال ودار بينهما في ذلك كلام كثير لم أحفظه، واحتج عليهم أبو عبد الله بهذا، فقال بعضهم إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا الأمر، لم يعرفوا غيره ويمحى الإسلام ويدرس. فقال أبو عبد الله كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. هذا كلام عظيم يقول الإمام أحمد، فقال إن كلا إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. فخرجوا من عند أبي عبد الله مع هذه الموعظة والنصح العظيم والكلام البالغ، فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه، ولم يجبهم إلى شيء مما عزموا عليه، أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه. وسبحان الله، فرج الله كان قريب، في زمن المتوكل تحول الأمر إلى قطع هذه الفتنة ومنع الناس من القول بخلق القرآن وإكرام أهل العلم إلى آخر ما ذكر في ترجمة المتوكل الذي كان بعد الواثق، فلم يقبلوا منه. فلما خرجوا قال لي بعضهم امضي معنا إلى منزل فلان، رجل سموه، حتى نوعده لأمر نريده، أي أنهم ما استفادوا من وصية أحمد ونصيحته، بل خرجوا من عنده وهم ماضون على طريقتهم، بل أرادوا أن يأخذوا معهم حنبل بن إسحاق. فذكرت ذلك لأبي، فقال لي أبي لا تذهب واعتل عليهم، فإني لا آمن أن يغمسوك معهم فيكون لأبي عبد الله في ذلك ذكر، يعني واحد من أولاده أو قرابته معهم في هذا الذي عزموا عليه، فاعتللت عليهم ولم أمضي معهم. فلما انصرفوا دخلت أنا وأبي على أبي عبد الله، فقال أبو عبد الله لأبي: يا أبا يوسف، هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب، يعني هذه الفتنة، فنسأل الله السلامة. هكذا يقول أحمد: نسأل الله السلامة، ما لنا ولهذه الآفة، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. فقلت له: يا أبا عبد الله، وهذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن وليت أمره أو إمرة فاصبر. وقال عبد الله بن مسعود كذا، وذكر أبو عبد الله كلاما لم أحفظه. قال حنبل: لننظر الآن خلاصة ما حصل لهؤلاء الذين لم يأخذوا بموعظة الإمام أحمد ولم يقبلوا نصحه. قال حنبل: فمضى القوم، يعني على ما أرادوا، ونزعوا اليد من الطاعة، فمضى القوم، فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا ولم ينالوا ما أرادوا، اختفوا من السلطان وهربوا، وأخذ بعضهم فحبس ومات في الحبس. وفي هذه القصة أبلغ عظة في خطورة مخالفة منهج أهل السنة في هذا الأصل العظيم، وأن من يفارق منهجهم لا يجني من ذلك إلا مثل هذه العواقب الوخيمة، إضافة إلى مفارقته للحق ومجانبته للصواب. قال الإمام أحمد: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، أي ولي الأمر. وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة تامة، ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس لهم من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا، برهم وفاجرهم. السنة بأن يصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. ويدين أيضا، قال: ويدين بأنها تامة، ولا يكن في صدرك من ذلك شك، ولا يكن في صدرك من ذلك شك. وهذا الذي ذكر الإمام أحمد أجمع عليه العلماء، يقول ابن بطة: أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا، أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر. وأن نقول عن أهل العلم في هذا كثيرا. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. وهذا جاء فيه الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. والحديث في هذا المعنى كثيرة. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع وعلى غير فهو مبتدع على غير السنة والطريق. مبتدع لأنه عمل بما يملي عليه هواه لا بما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة واضحة والهدي بين، ومن كان على الأثر فهو على الطريق، لكن من أعمل رأيه وهواه وسلك هذا المسلك الذي هو قتال السلطان والخروج عليه ونزع اليد من الطاعة لا يبوء إلا بالعواقب الوخيمة، مثل ما تقدم في نصيحة الإمام أحمد لأولئك وتحذيره لهم. فهذا المسلك الذي هو مسلك الخوارج لا يأتي الأمة بخير. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة تتبع عواقب هذا المسلك ومآلاته، ورصد قصص وعبر في التاريخ، وبين ما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة، ثم لخص رحمه الله تعالى ذلك بكلمتين، قال عن هؤلاء: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذا الذي يترتب على مثل هذا المسلك، قتال السلطان والخروج عليه ونزع اليد من الطاعة وإشهار السيف، فهذه كلها مسالك ليست من دين الله سبحانه وتعالى، بل مسالك تعقب العواقب الوخيمة والمآلات الأليمة. يقول شيخ الإسلام: المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالا بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله إلى آخره، وهذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.